إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 89 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في الكهانة والتنجيم، وسبق أن نقلنا نقولا نفيسة عن أئمة العلم في ذلك، وكان عمدتنا في النقل هو النقل من كتاب القول المفيد على شرح كتاب التوحيد للعلامة البحر محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك نذكر بابا فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو يتعلق بقضية التنجيم. فيقول الشيخ في متن التوحيد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، إلى آخر ما قال. فعلق على ذلك الإمام العثيمين بقوله رحمة الله عليه: الاستسقاء استفعال، طلب السقيا كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة، والاستعاذة طلب العون، والاستهداء طلب الهداية. لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، استفعل، قال: لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل. يعني أحيانا تجد كلمة فيها وزن استفعل ولا يكون القصد منها الطلب، مثل كلمة استكبر، هو لا يطلب التكبر ولا يطلب الكبر، وإنما بلغ في يعني هو استكبر، هذه صيغة مبالغة، فهو تكبر وبالغ في التكبر فاستكبر. واضح؟ نعم. واستغنى الله، مش طلب الغنى، وهكذا. فقال: مثل استكبر، أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. قال: والاستسقاء بالأنواء. وهذه مزية الشيخ رحمة الله عليه من مزاياه العظيمة، أنه كان دائما يتوسع في الشرح ويوضح للناس ويعطيهم شيئا من الفوائد. قال: والاستسقاء بالأنواء، أي أن تطلب منها أن تسقيك. والأنواء في نفس الشرح أيضا، حتى ننقل عن المؤلف، قال: الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء، وهذا سبق أن ذكرناه في اللقاء الماضي. فالاستسقاء بالأنواء يعني بالنجوم ينقسم إلى قسمين: هل استسقاء بالأنواء حكمه واحد، أم فيه تفصيل؟ لا فيه تفصيل. قال الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الأول أن يدعو الأنواء بالسقيا، يدعو الأنواء ويطلب من الأنواء، يطلب من النجوم والكواكب، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك. فهذا لا خلاف في كونه شرك أكبر لأنه يطلب من غير الله. قال فهذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، الظلم بمعنى الشرك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر. يبقى النوع الأول كونه شركا أكبر. النوع الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية إذا نسب حصول الأمطار، يعني لم يطلب منها وإنما نسب حصول هذه الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة حتى ولو لم يدعوها. قال فهذا شرك أكبر في الربوبية. والأول كان شركا أكبر في الألوهية لأن دعاء غير الله شرك ألوهية، لكن إسناد الخلق إلى غير الله شرك في الربوبية. واضح المسألة؟ يعني من زعم أن غير الله يخلق أو يرزق أو له من تدبير الأمر شيء هذا شرك في الربوبية، لكن شرك الألوهية من الممكن أن يسند كل شيء لله ومع ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيطلب منهم من أجل ماذا؟ يطلب منهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكونوا واسطة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية. والأول في العبادة لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية. شرك العبادة يتضمن الشرك في الربوبية لأنه لم يدعوها إلا وهو يعتقد، حتى وإن لم يقل، إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة، أليس كذلك؟ لا. القسم الثاني شرك أصغر. يبقى الشرك الأكبر على نوعين، إما أن يكون شرك في الألوهية أو شرك في الإيه؟ في الربوبية. فإن ظن أنها فاعلة بذاتها كان شركا في الربوبية، وإن دعاها كواسطة بينه وبين رب العالمين كما تدعى الآلهة فهذا شرك في الألوهية، وكلاهما شرك أكبر. القسم الثاني شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا ليست هي الفاعلة وليست واسطة بينه وبين الله في الدعاء، ولكنها سبب مع اعتقادي أن الله هو الخالق الفاعل. طيب من أين جاء الشرك هنا الأصغر إن كان يعتقد كونها سببا؟ يعني أنا الآن لو اعتقدتك أنت حينما أطلب منك أن تسقيني سبب في السقيا هذا شرك أصغر؟ أبدا. لو طلبت منك أن تأتيني بحاجة أنا لا أستطيع أن أحصل عليها بمفردي أو أن تعاونني في حمل ثقيل، هذا الحمل الثقيل لا أستطيع أن أحمله بمفردي، فإن استعنت بك على هذا الأمر وطلبت منك لأنك سبب قدرك الله سبحانه وتعالى أن تعينني على الحمل ولست خالقا ولست مدعوا من دون الله، هل هذا شرك أصغر؟ لا مش شرك أصغر. لماذا؟ لأن هذا يدخل في دائرة الأسباب التي جعلها الله أسبابا، يدخل في ضمن دائرة الأسباب التي جعلها الله أسبابا. لكن الأشياء التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا ويأتي الإنسان فيجعلها اسبابا. هذا ما جاء الا من ايه؟ من حسن ظنه فيها وان هناك شيء في قلبه تجاهها. فقال الشيخ رحمة الله عليه: القسم الثاني شرك اصغر، هو ان يجعل هذه الانواء سببا مع اعتقاده ان الله هو الخالق الفاعل، لان كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره، لاننا ليس شرطا ان نعرف كون الشيء سببا من الاسباب القدرية ان يأتي في ذلك وحش، وانما يعرف بالتجربة. يعرف بالتجربة ام لا؟ يعرف بالتجربة. فطالما لم يأتي شرع من عند الله بكون هذا سبب من الاسباب ولا التجربة اثبتت ذلك، فمن اعتقد كونه سببا كان شركا اصغر. ليه بقى؟ لان الربوبية، يعني هذا الامر فيه مترتب عليه اخواننا ايه؟ شيء عقدي، لان الربوبية هي التوحيد في الفعل، فهو سبحانه الذي يفعل بدون واسطة ويفعل بخلق الاسباب، فمن نسب الفعل لغيره ولم يجعله سببا كان شركا في التأثير، ومن نسبه وادعاه سببا فقد وقع ايضا في خطأ جسيم يشابه الشرك من وجه اخر، فكان شركا ايه؟ اصغر، لا يخرج من الملة. قال المؤلف: ما جاء في الاستسقاء بالانواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فسر الآية الشيخ رحمة الله عليه، ومن مزايا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وهذه لا تجدونها عند كثير من اهل عصر الشيخ ابن عثيمين، انه كان بحرا في الاصول وفي اللغة وفي التفسير، وهذا من النادر وجوده بين العلماء. يعني هذا الامر انا في ظني انه يأتي في المرتبة الثانية بعد الشنقيطي في هذا الباب، لانه كان متمكنا في اللغة وفي الاصول وفي علوم التفسير رحمة الله عليه، ولذلك مادة التفسير معه طيعة، لا يتكلم في اي الا ويفسرها، لانه كان مفسرا بحق، حتى وان لم يؤلف تفسيرا فهو مفسر حقيقة ينطبق عليه كونه. يعني لو جئنا للتدقيق ولتطبيق القواعد التي يسمى بها الانسان مفسرا تنطبق على الشيخ ابن العثيمين، لانه الذي يطبق قواعد التفسير ثم يوازن بين اقوال المفسرين ويرجح بادلة، هذا مفسر. واضحة؟ حتى وان لم يكتب في التفسير، لان بعض الناس يقولون: هل ابن تيمية مفسر؟ نعم مفسر. ابن القيم مفسر؟ نعم مفسر، واعلى رتبة من ابن كثير، مع ان ابن كثير الف تفسيرا، ولكن ابن تيمية يفوقه في التفسير. فالقضية ليست تصنيف تفسير، ومن اهل زماننا من الف تفاسير قص ولزق نقلا، نقولات ليس الا، وانما المفسر من يطبق ادوات التفسير، كما ان الفقيه من يستنبط من الادلة. فالمفسر الذي يوازن كونه يوازن بين اقوال المفسرين ويستخرج منها الراجح من المرجوح، هذا يجعله في مصاف المفسرين حتى وان لم يؤلف تفسيرا. واضحة المسألة؟ فابن عثيمين ينطبق عليه ذا هذا الكلام، فاراه من جاء في المرتبة التالية للامام محمد بن الامين الشنقيطي، وكان قويا في علم علوم اللغة واصول الفقه وادوات التفسير. قوله: ولذلك تفسير شرحه لاي كتاب تجده في نمط خاص مختلف عن سائر شروح اهل زمانه، ولذلك انا اقدمه دائما يعني في الشروحات رحمة الله عليه. يقول: وتجعلون، الله تعالى يقول: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال: وتجعلون اي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، جعل تنصب مفعولين هنا، الاول رزق وتجعلون رزقكم، اين المفعول الثاني؟ قال: ان، وما دخلت عليه في تأويل مصدر تعرب مفعولا به ثاني، والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون او تكذيبكم، تجعلون رزقكم تكذيبكم. فالمادة طيعة اللغة معه والنحو والاعراب، والمعنى تكذبون انه من عند الله حيث تضيفون حصوله الى غيره. قوله رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر. ولذلك شرحنا كلمة الرزق قبل ذلك، وأن الإنسان من الممكن أن يقول أعطيت الناس إيه أرزقهم، ويقصد به إيه الأعطيات أو المرتبات أو الأجور، لأنه يسمى إيه رزقا. ولذلك قال فليأتكم إيه برزق منه، وقال فارزقوهم منه، مع أن الرزق هو الله، ولكن الرزق المقصود به هنا إيه العطاء. فالرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر، لأن الرزق، لأن بعض المفسرين قالوا المقصود بالرزق هنا ماذا؟ المطر، فهذا المطر جزء من الرزق، فأطلق عليه من باب إطلاق العام على الإيه؟ على الخاص، وتجعلون رزقكم يعني المطر، فقال والمراد به هنا ما هو أعم من المطر، فيشمل معنيين، الأول أن المراد به رزق العلم. لأن الله تعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أقسم على ماذا؟ المقسم عليه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ستجدون تفسيرا للآية طيبا جدا إن شاء الله هنا. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به. فإذا الرزق هنا إيه؟ الوحي والقرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتجعلون رزقكم يعني إيه؟ الرزق الذي رزقكم الله إياه من الوحي، لأن هذه الأمة ما نزل عليها قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من بشير ولا نذير، وما نزل عليها من كتاب من قبل القرآن الكريم. قال وهذا هو ظاهر سياق الآية. الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. أيضا من مذاهب الشيخ ابن العثيمين أنه كان يحرر الحديث أو الرواية التي يستدل بها ويبحث عن صحتها أو ضعفها، وهذا نادر في كثير من الناس إلا من آتاه الله حظا من العلم. قال إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبة إلى الأنواء. يبقى رأيتم بقى لماذا ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه الآية، لأنه صح عن ابن عباس أن المقصود بالرزق هنا ماذا؟ المطر، وأن التكذيب به نسبة إلى الأنواء، وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. يبقى هنا أورد المناسبة في ذكر الآية في هذا الباب. قال والقاعدة في التفسير، هذه القاعدة نحن نعرج عليها كثيرا، القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافات تحمل عليهما جميعا، المشترك في الألفاظ أو في التراكيب والجمل، المشترك إن جاز حمله على جميع المعاني فهذا من ثراء المادة القرآنية، صح، ويؤخذ به على كل الأنحاء، ويقال حينئذ هذه الآية تشمل كذا وكذا وكذا، طالما أنه لا يوجد تعارض. لو وجد تعارض حينئذ نلجأ للترجيح، صح، إذا تزاحمت المعاني في اللفظة أو في التركيب هذا يعد اشتراكا، هذا هو الاشتراك، التزاحم في المعاني. فإذا حدث التزاحم في المعاني، تعددت المعاني في اللفظة أو تعددت المعاني في التركيب يعني الجملة أو في الكلام، إذا جاز حمله الكلام على هذه المعاني جميعها فهو الأولى ولا نلجأ للترجيح، لأن القاعدة عموما الجمع أولى من الايه؟ من الترجيح، مش القاعدة بتقول كده؟ نعم. قال ومعنى الآية أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق، لكي تشكر رزق الله من العلم أو من المطر أو من الرزق أو من الأولاد، أي رزق ساقه الله عز وجل إليك كيف تشكره؟ يكون هذا الشكر بالقلب وبالنطق باللسان وبالعمل بالجوارح والأركان. فقال لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم، وأن تأخذ النعمة فتصرفها في مرضات المنعم. قال: والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها. ولذلك يعتبر الإنسان الذي يحسن إليه فيقابل الإحسان بالكنود والجحود هو صاحب نفس ذميمة. إنسان تنظر إليه الفطر السليمة، فطر التي لم تتدنف، تنظر إليه على أنه شخصية كنودة جاحدة للجميل. قال: والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها. فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك، ولذلك شكر المنعم ثابت بالعقل والفطرة وجاء به الشرائع. وهذه القضية الموجودة في قضية التحسين والتقبيح العقلي، وهذه مسائل تكلمنا فيها قديما في شرحنا للكتاب، قضية التحسين والتقبيح العقلي وقضية شكر المنعم. قال: والشرع والفطرة والعقل كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب. واعلم أن التكذيب نوعان، التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب، أو المطر من النوء ونحو ذلك. فإذا كذبت بالقرآن، هي الآية بتتكلم عموما بقى الرزق كله، القرآن والوحي والمطر، فالتكذيب بلسان المقال أن تقول هذا كذب، أو المطر من النوء تنسبه إلى النوء ولا تنسبه إلى رب العالمين سبحانه ونحو ذلك. والثاني التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب حتى وإن لم يقل بلسانه. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. كلمة شديدة يقول يعني للعصاة الذين لا يعملون بالنصوص الشرعية ولا يطيعون الله: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، لأنكم لا تعملون بما صدقتم به. والذي يصدق ولا يعمل، يعني واحد واقف على قضيب القطر وعامل خيمة، بتقول له: عم ده شريط قطر، والقطر ده مش مهجور، ده طريق الصعيد، يقول لك: والله عارف. طب انت بتنتحر ولا ايه؟ انا عارف ان ده، يبقى انت بتنتحر، يبقى احمق، مش كده ولا ايه؟ او يكون مكذب، يقول لك: يا عم ده انا نايم ومفيش اي مشكلة، ده القطر ده ملغي من زمان. يبقى معنى كده كونه يقعد على قضيب السكة الحديد ويبني خيمة ويقعد وينام، اما انه مصدق واما انه مكذب. ان كان مصدقا كان ايه؟ احمق، لان فعلك هذا معناه ان القطر هيفرمك البعيد، والا كنت مكذبا. فقال: ايها الناس، ان كنتم مصدقين فانتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكة. المكذب يروح في داية طبعا، كافر. قال: وهذا صحيح، فالذي يصدق ولا يعمل أحمق، والمكذب هالك. فكل إنسان عاصم نقول له الآن: أنت بين أمرين، إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية، صليش ليه؟ صليش المغرب ليه؟ المغرب أذنت ليه؟ ما صليتش؟ قاعد على القهوة مثلا، قاعد تفرج على التلفزيون، أنت مصدق أنك ممكن تموت؟ آه. ومصدق أن الصلاة دي فرض؟ نعم. وممكن تموت الآن؟ أيوة. ولو مت الآن ستسأل عن الصلاة لأنك مفرط؟ نعم. أنت بتكلم عاقل ولا دماغه فيها إيه بالضبط؟ مش كده ولا إيه؟ فقال: فكل إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين أمرين، إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت البعيد أحمق، كيف لا تخاف فتستقيم؟ وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر، فأنت هالك كافر، لأنه بيكذب القرآن والسنة. قوله في حديث مالك بعد أن ذكر الآية، قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، الإمام صاحب كتاب التوحيد الإمام محمد، قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال قوله في حديث أبي مالك أربع في أمتي، الفائدة من قوله أربع ليست للحصر. أربع الفائدة من قوله أربع، قال أربع ليس المقصود بها الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى. يعني نحن لو أردنا أن نعدد معالم الجاهلية التي بقيت في أمة الإسلام قد إيه؟ حدث ولا حرج. كل أخلاق الجاهلية، كل المعاصي من أخلاق الجاهلية، كل المعاصي من أخلاق الجاهلية. هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أخلاق الجاهلية، بل قال لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ إيه؟ فيك جاهلية، لما عيره بلوني أو بلون أمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. لو واحد شتمك هذه جاهلية، سبك فيها جاهلية، كذب جاهلية. ولذلك كلمة الجاهلية حملت فوق ما تستحق، ولذلك نحن نعرف أن هناك بعض الناس توسعوا في كلمة الجاهلية وحكموا على أهل عصرنا هذا بأنه جاهلية، وهذا من الجهل الكبير، لأنه لا جاهلية عامة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجاهل يعني سيد قطب لما بيقول إني نحن الآن في جاهلية أشد مما كانت عليه الجاهلية قبل نزول القرآن، هذا كذب بين. بل الشيخ صالح الفوزان وغيره قالوا كلاما شديدا جدا يطعن في دين الرجل، طعن في دينه. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن. ليه تكذيب للقرآن؟ لأن ما فيش جاهلية عامة بعد نزول القرآن الكريم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ازاي تيجي تقول ان الجاهليه الان اقوى من الجاهليه اللي كانت قبل مجيء الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يبقى معنى كده ان الاسلام، يبقى معنى الام العالم الان يحتاج ايه؟ رسول جديد وكتاب جديد بعد القران الكريم، معناها كده. والكلام ده ما يلزم منه كفر. على فكره احنا لينا بحث، كانت خطبه العيد الماضي ونزلناه في كتاب وزعناه عليكم باسم الامتاع في شرح خطبه الوداع، وذكرنا فيه شرح عن الجاهلية مفصل في هذا الأمر. يعني اللي ما خدش الرسالة ممكن يطلبها ونديها له إن شاء الله، لأنها ما بتبعش هي للتوزيع. فبيقول إيه رحمة الله عليه، قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ من أمر الجاهلية. قال أمر هنا بمعنى كلمة أمر لا معنى في لغة العرب، أمر إما بمعنى شأن، وإما الأمر اللي هو عكس النهج، وتعرف عن طريق إيه؟ الجمع. كلمة أمر التي هي ضد النهج، أمرتك ونهيتك، الأمر هنا جمعها إيه؟ أوامر. لكن أمر بمعنى شأن جمعها أمور. عرفت الفرق؟ نعم. فقال من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شأن، أي من شأن الجاهلية، وهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، تعريفه الأمر الذي هو ضد النهي طلب الفعل على وجه الاستعلاء. لأننا لو طلبت منك وأنا متساوي معك يبقى هذا اسمه إيه؟ التماس. لو طلبت لمن هو ادنى مني بامره ينفذ يبقى هذا امر، لانه على جهه الايه؟ العلو. لكن لو طلبت لمن هو اعلى يبقى ده ايه؟ دعاء. واخدين بالكم ولا لا؟ مع انه كل، ولذلك اما تيجي تقول له يا رب اعطني يقول لك فعل امر. لا عيب، ما ينفعش، ما تقولش فعل امر، انت بتامر ربنا، ده يقال فعل ايه؟ دعاء، اسمه كده دعاء، ليس اسمه ايه؟ شوفوا اللغة العربية المؤدبة والمهذبة ومصطلحات اهل العلم. ما يجيش يقول لك وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا اريد. انت واخد بالك تيجي تقول ايه؟ مبني للمجهول. ربنا لا يقال عليه مجهول، وانما يقال ادبا حينما يكون هنا مبني للمفعول، يقولون عنه ايه؟ مبني لما لم يسمى فاعله، الفاعل ما ذكرش اسمه، او مبني للمفعول، ما يقالش مبني للمجهول، ادب مع الله. لا يقال عن الله عز وجل مجهول، لانه يقول لك طب الفاعل مين المجهول ده بقى؟ تقول رب العالمين. فهنا يقول لان واحد الاوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقوله من امر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، لأن كلمة الجاهلية كلمة شديدة، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: التنفير، وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا بأن يراعي الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، لا قيمة له، لا كرامة لأمور الجاهلية كلها. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أين؟ تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، عليها برجليه كل أوامر الجاهلية أو أمور الجاهلية، كل أمور الجاهلية. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم كأن أمها ولدته الآن. لأن العرب على فكرة، العرب لما تيجي تنظر انت الى الحضارات القديمة، كانت حضارات عند المصريين القدماء، عند اهل السند، الهند، الاغريق، عند الفرس، عند الروم، حضارات. اما العرب فهي امة كانت على الفطرة، الفطرة هم اقرب الناس الى الفطرة، اقرب الناس الى الفطرة كانوا هم. انظر على جاهلية ماذا كانوا اقرب الناس الى الفطرة، وذلك اختارهم رب العالمين، اختارهم لكي يكونوا ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى هؤلاء غير لما يذهب الى الفرس والروم، لا، مجموعة على الفطرة، اقرب الناس الى الفطرة، وكانوا جهال، ما فيش ثقافات قديمة، ولذلك صاغهم الاسلام صياغة جديدة. وجد نفوسا بمجرد ان ازال حواجز الكفر والشرك من على القلوب، تلقت العلوم ونهلت من العلوم، مفيش علوم قبل كده، القلب فاضي، القلوب كانت فاضية فارغة من العلوم. بعكس بقى واحد يروح بقى الاغريق ويبدأوا في فلسفة وفي حاجات قديمة وبلاوي في القلوب وفي العقول، حتى يقوم بتنظيف العقول. اما يكون قلب فاضي فارغ تملأه ايسر من الايه، من القلوب التي لسه عايز تشيل الافكار اللي فيها وتحط، وفي بلاوي. وحتى البلاوي كلها اللي جات لنا عن طريق لما ترجمت الفلسفة وحدثت الترجمة وبدأت تدخل الثقافات الاخرى. لكن جيل الصحابة والتابعين اخذوا الاسلام فقط، هو مصدرهم الوحيد الكتاب والسنة، وذلك علموا العالم. لكن بقية الامم الاخرى كان عندها دخن كثير، وعندها خلط كثير، وعندها بلاوي كثيرة. فيقول هنا: لكن لما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة، إذ بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور السامية. على فكرة هذه الآية التي تكررت في القرآن كم مرة؟ أربع مرات تكررت في القرآن، أربع مرات، مرتين في البقرة، ومرة في آل عمران، ومرة في الجمعة. هذه الآية تتحدث عن معالم الرسالة، معالم الرسالة مجموعة فيها: يتلو عليهم آيات الله، يزكيهم فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة. قال: هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحالة من قبل، قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: إن هذه ليست نافية، لأنك لو قلت إن نافية يبقى وما كانوا من قبل ها في إلا في ضلال مبين، مش كده ولا لا؟ لكنه هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني وما كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يبقى بينفي. قال: لا، لأنه ما جاش بعدها إلا المثبتة. قال: إن هذه ليست نافية بل مؤكدة، والمؤكدة بل المؤكدة، هذه المؤكدة دي التي هي ليست للنفي، يقال عنها مخففة من الثقيلة، يقال عنها ايه؟ مخففة من الثقيلة، يعني في الأصل. وإن الشأن. ولذلك يعرف إن المخففة من الثقيلة يبقى لما ثقلها يبقى اسمها ايه؟ محذوف. وضحت بقى اللي هو ضمير الايه؟ الشأن. ولذلك قال يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يبقى مؤكدة. فعشان ايه النتيجة مؤكدة؟ لابد انها تكون مشددة، وعشان تبقى مشددة لابد يكون ليها ايه؟ اسم. قال إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. هل ينفع حد يجي يقول على أمة الإسلام الآن في جاهلية؟ احنا بنتكلمش على الأمريكان ولا بنتكلم على عباد البقر في الهند، يقول لك أمة الإسلام حتى اللي بيأذنوا على المنائر وبيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله في جاهلية أعظم من جاهلية أبي جهل. الدمار ده وإيه الضياع ده؟ وهو والعياذ بالله الحكم على أمة الإسلام كلها بالكفر. وللأسف ما العيال اللي بتلبس أحزمة ناسفة بتعتبركم كفار، ما انتوا في جاهلية أعظم من الجاهلية. العيال دي على فكرة العيال مرضى شحنت، العيال مفرغة، وشحنها بعض هؤلاء الدجالين من كتب المجرم سيد قطب وتلامذتي من القطبيين، والباقي يجوا بعض الناس يبدأوا يزعلوا على سيد قطب، يقول لك مات أفضل إلى ما قد قدم. يا عم طب ولعوا في كتبه، ما تطبعوهاش، ما هي كتبه دي كل الأجيال التكفيرية دي كلها. عمر عبد الرحمن خرج من كتب سيد قطب، محمد عبد السلام فرج والفريدة الغيبة خارج من كتب سيد قطب، شكري مصطفى نفسه اللي في السبعينات بتاع التكفير والهجرة تلميذ لسيد قطب وتتلمذ على كتب سيد قطب في السجن، تيجي بعد كل فكر العيال بتوع داعش بيقولوا سيد قطب، الظواهري بيقول لك سيد قطب، بن لادن بيقول لك سيد قطب، سبحان الله. تيجي تقول نحارب سيد قطب وفكر سيد قطب يقول لك لا الا ده ما تقربش جنبه. ايه في ايه يا عم؟ ليه حصانه يعني ولا ايه؟ خايفين عليه احرقوا ولعوا في كتبه، مع ان اللي قال قبل كده قبل ما كان يتشعوذ ويبقى داعشي يوسف القرضاوي قايل الكلام ده صراحه، قايل الكلام ده في كتبه، وقال واتكلم في الموقع اللي هو عامله وفتح النار على سيد قطب، وقال سيد قطب اساس التكفير في هذا العصر، واتفتحت النار عليه من القطبيين يوسف القرضاوي، وقال كتب سيد قطب. حتى لما جايين بيقولوا ده كان اديب وكان، قال لهم ده الاديب اكتر واحد واقدر واحد على انه يضبط المعاني. فما تجيش تقول لي اصله اديب ولغه شاعره، شاعر ايه وكان بيحلم؟ ده بيتكلم في تاسيس امور خطيره دمرت مجتمعات، وبيتكلم في عقائد. والرجل الاديب البليغ هو يعني ابلغ الناس في ضبط الجمل وضبط التراكيب، وهو بالفعل كان بليغا. فكون ان كلامه يقول لك اصل احتمل يبقى كان مقصود الاحتمال، مع انه عندنا لا يحتمل، كلامه كفر واضح. ما علينا، عامله الله بما يستحق، هو حسن البنا، ما راينا منهم غير الشر والدمار في كل مكان، كل مكان ينزلوا فيه يدمروا الامه، والامه الان بتضرب بسبب هؤلاء المجرمين وعلى راسهم البنا وسيد قطب. المهم يقول هنا فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده، فمن جهلهم انهم ينصبون النصبة ويعبدونها من دون الله، ويقتل احدهم ابنته لكي لا يعير بها، ويقتل اولاده من ذكور واناث خشية الفقر. دي اللي الجاهلية كانت بتعمله. في حد في اهل الاسلام بيعمل هذا الكلام؟ ممكن الدواعش بيعملوا كده، بيقتل ابوه وامه مش كده ولا ايه؟ نعم. قوله الحديث اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن. قوله المراد لا يتركونهن، قال المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموعة، يعني مش الامة كلها، انظر الى الفقه يا اخوانا، يعني مش الامة كلها لم تترك هذه الامور، بحيث الامة كلها تجدها تجتمع فيها هذه الامور، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالله. قال لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع، فتجد واحد بيفتخر بالاحساب لكنه ما بيطعنش في الانساب، ولا بيدعو الدعوة الجاهلية، ولا بينوح على الميت، ولا بيستسقي بالنجوم، وتجد واحد تاني بيستسقي بالنجوم وما بيطعنش بالانساب ولا بيفخر بالاحساب وفي امرأة تنوح على الموتى ولا لا علاقة بالثلاثة الاخرى، يبقى هنا لا يتركون كل واحد منها باعتبار يعني الامور تبقى متفرقة في الامة متفرقة. وفي ناس كتير في الامة ما بتعملش الكلام ده، واضحة المسألة؟ يبقى في ناس لكن ممكن تكون بتعمل بعض اعمال الجاهلية الاخرى، زي ايه؟ زي مثلا الزنا، شرب الخمر، التجارة بالربا، فكل دي يبقى امور الجاهلية بتبقى متفرقة. وفي ناس ربنا نجاها من اهل الاسلام، لا تزال طائفة من امتي على الحق ايه ظاهرين لا يضرهم من خذلوا، وهؤلاء بالطبع لا يفعلون امور الجاهلية، وان فعل بعضها بعضهم كما قال ابو ذر لاخيه المسلم او عيره بلون امه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية، على قيمة القيمة العظيمة لابي ذر الغفار. يبقى اذا كان ابو ذر الغفار يبقى من هو مثلنا، الا يقع في مثل هذه الامور؟ هنقع، ولكن الانسان المسلم الموحد المؤمن المتقي اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فاذا هم مبصرون فيتوبوا الى رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بان يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند اخرين والثالث عند اخرين والرابع عند اخرين. وقد تجتمع هذه الاقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، انما الامة كمجموع لابد ان يوجد فيها شيء من ذلك. ليه؟ قال لان هذا خبر من الصادق المصدوق. ايه هو الخبر؟ عن عدم الترك، ان الامة لا تتركها. قال لا يتركونهن، وده النبي اللي قاله وصح عنه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم نشاهد هذه الامور نوقن بان الامر ده موجود في الامة. مش هو دوت دليل التصديق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لان هذا خبر من الصادق المصدوق، حتى ولو لم نرى نؤمن ونصدق. قال والمراد بهذا الخبر التنفير، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القصد في من قوله لا يتركونهن مش معناه انكم تتمسكوا بيها. الرسول لما يخبر عن شيء سيكون في الامة معنى ذلك ان الشيء الذي سيكون في الامة حاجة حلوة ولا وحشة؟ لا مش شرط. الرسول لو قال في حاجة ستحدث في الامة خبر، هذا الخبر اعرف اذا كان حلو ولا وحش، حلال ولا حرام، عن طريق ايه؟ ادلة الشرع الاخرى، مش كده ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم مثلا ويتكلم عن الامان في الامة، هيكون هناك امان في الامة حتى تسير الضعينة من الحيرة الى عدم، لا تخشى الا الله. الله امر جميل، ده يدل على ان هيبقى في امان في الامة. طب كويس قوي. واحد يقول لك اهو دليل على ان المرأة المسافرة يجوز ان تسافر المسافة دي اللي هي اكتر من 1000 كيلو بدون محرم. نقول له لا، ما هكذا تورد الابل، ما هكذا يكون الاستدلال. الحديث هنا بيتكلم عن خبر عن الامان، لكن حكم الشرع في سفر المرأة بدون محرم له ادلة اخرى ونصوص اخرى. فالشيخ يقصد هنا، لانه يقول لك ان ايه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن، تقول لك طب ما دام الامة مش هتتركها يبقى النبي اجازها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخبر بايه؟ ها، بالوقوع ولا بالجواز؟ يبقى ده خبر. فقال الشيخ رحمة الله عليه والمراد بهذا الخبر التنفير، لانه صلى الله عليه وسلم قد يخبر باشياء تقع وليس غرضه ان يؤخذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل هو بيقول لنا انكم هتقلدوهم وتتبعوهم؟ يبقى معناه انه بيقر ولا بيحذرنا؟ بيحذرنا، اي تحذروا. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الضعينة تخرج من صنعاء الى حضرموت لا تخشى الا الله، اي بلا محرم، وهذا خبر عن امر واقع وليس اقرارا له شرعا، ولا اقرار؟ ليس اقرارا. يجي بعض الناس يستدل بهذا، نقول لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي، امة الاجابة ولا امة الدعوة؟ امة الاجابة، لان امة الدعوة كفار. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث كل الناس اصبحوا من امتي، غاية الامر ان هناك من استجاب له دول امة الاجابة، ومن لم يستجب له واجب عليه ان واجب عليه ان يدعوه، واجب على الاخر ان يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما بيقول أربع في أمتي يقصد الكفار ولا اللي استجابوا له؟ اللي استجابوا. فهنا أمة الإجابة المقصود به أمة الإجابة. الفخر بالأحساب اللي هو التعالي والتعاظم كما نعلم والطعن في الأنساب، هذه مسائل معروفة، الفخر انك تتعالى وتتعاظم. قال والباء للسببية أي يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية. لماذا؟ قال لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة والذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله، ولهذا قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. قاعدة، أي شيء ينسب للجاهلية دليل على ماذا؟ على الذم. ثم قال قوله والطعن في الأنساب. الطعن العين لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون، كأنه بيطعن، اسمه الطعن في الأنساب، كأنه انت الطعن انك تمسك سيف او خنجر او شيء مدبب وتطعن بيها كذا طعن. فالطعن العيب لانه وخز. لماذا سمي العيب في الانساب طعما؟ لانه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعما. والانساب جمع نسب، وهو اصل الانسان وقرابته، فيطعن في نسبه كان يقول مثلا انت ابن الدباغ او انت ابن مقطعة البذور، وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء، يعني يكون مثلا مهنة حقيرة يجي الانسان يحتقر الاخر بها، انت ابن كذا او كذا، ما بيشتموش يقول ابوك مثلا كذا سبك حيوان او شيء من هذا القبيل، لا، هو يا ابن كذا، ويكون مثلا المقصود مثلا ايه العيلة، يكون مثلا فيها حد كان بيعمل عمل من الاعمال اللي بعض الجهال يستحقرها، مع انه لا توجد مهنة حقيرة، لان كل مهنة نحن في حاجة اليها، مش كده ولا ايه؟ هل في مهنة نحن لسنا في حاجة اليها؟ كل مهنة في حاجة اليها، وكل انسان يؤدي مهنته بشرف وعلى الوجه الاكمل وتكون مهنة مشروعة، هذا انسان ادى الواجب الذي عليه وعضو صالح في المجتمع. ليس شرطا ان تكون انت بتشتغلي، انا ابويا دكتور، وانا ابويا مش عارف مهندس، وانا ابويا مقاول، وانا ابويا مش عارف، لا، والتاني ابوه مكواجي، التاني ابوه بواب، التاني ابوه حارس امن، التاني ابوه سائق، التاني ابوه فران، وفي حد في كل دول نستطيع ان نستغني عنهم؟ ابدا. يبقى الطبيب انا محتاج له، احيانا انا بقعد فترة كبيرة جدا مش محتاج للطبيب، لكن ما اقدرش استغني عن الفران بتاع الاكل، مش كده ولا ايه؟ مقدرش استغنى عنه. يبقى كل راجل حارس الامن اللي سيادتك قاعد نايم انت وعيالك، وهو سيادته حارس عينين فنجلة بالليل بيحرسك، ده ليه منة في عنقك، مش كده ولا ايه؟ العسكري اللي واقف في الشارع ده عسكري، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بعدي بالعربية كده يجي اقول له مش عارف انت بتكلم ايه يا عم، بتكلم مين؟ ايه في ايه؟ انت احسن منه في ايه؟ هذا الشخص اللي واقف ده بيحميك، ولو هو ترك المكان ما حدش فيكم هيمشي، العربيات كلها تخش ببعضها. انت محتاجه، انسان بيأدي خدمته في الجيش، ابن ناس وعنده شغله، ولكن جاي يأدي مهمته. ما هو ده مجند في الجيش، اللي واقف في الطريق ده بيبقى ايه؟ مجند. سايب الحقل بتاعه، سايب مصنعه، سايب حرفته، جايبينه في هذا المكان يؤدي غرض، عمل حماية ليك وحماية ليا وحماية. لكن للأسف لو لقيت انت ظابط واقف تكش وتقف، لو ظابط واقف اقول البريد بتاعه موجود، لا اقف، في ظابط، في ظابط موجود، لا عدي يا عم سيبك منه ده عسكري، لا ينفعش الكلام ده، احترم العسكري قبل ما تحترم الظابط، ولا يبقى انت كده جبان البعيد، يبقى خوف ولا ايه؟ نعم. فهنا يقول الطعن في الانساب. ثم قال والاستسقاء بالنجوم، اي نسبة المطر الى النجوم مع اعتقاد ان الفاعل هو الله عز وجل. يعني ايه ده والاستسقاء بالنجوم؟ يعد من امور الجاهليه مع اعتقاد ان الفاعل هو الله. طب ما الجاهليون كانوا يعتقدون ان الذي ينزل الغيث هو الله، مش كده ولا لا؟ ولكن شوف بقى يقول لك ايه، اما ان اعتقد ان النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب او دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك اكبر مخرج من المله. لكن احنا بنتكلم عن امور الجاهليه اللي هي كبائر وليست امور مخرجه من المله، احنا بنتكلم عن امه الاجابه اهل التوحيد، يبقى الامور دي كبائر، يبقى لابد ان انا اؤول الاستسقاء بالنجوم انها ما تكونش من باب الكفر الاكبر، لازم تكون كفر اصغر، لان لو كان كفر اكبر يبقى ايه؟ يبقى انا هنا بتكلم عن امور مكفره. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى هنا لان كل الامور اللي ذكرت في الحديث الاربعه كانت كلها كبائر ولا كان فيها كفر، يبقى الاستسقاء بالنجوم هنا ايه؟ كفر اصغر، شرك اصغر. قال اما ان اعتقد ان النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب او دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك اكبر مخرج من المله. قال والنياحه على الميت، هذا هو الرابع. والنياحه هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي ان يضاف اليه على سبيل النوح كنوح الحمام. عارفين انتوا التنويح مش محتاجين نشرحه باللغه العربيه، يعني انت هتنوح، معروف قصه التنويح عندنا يعني. وكانت في زمان هناك الحمد لله احنا تقدمنا، خلي بالكم في بعض الناس يقول لك يا عم يا ريت ايام زمان ترجع. لا ده في تقدم عن الماضي. كان في هناك عندنا في الارياف وفي المناطق الشعبيه نائحه بتتاجر، ولذلك عندك المثل العربي ليست النائحه الساكله كالنائحه المستاجره، كانوا يجيبوا الواحده النائحه تقعد تنوح، واخدين بالكم؟ فيقول كنوح الحمام. والندب تعداد محاسن الميت، والنياحه من امر الجاهليه، ولا بد ان تكون في هذه الامه، وانما كانت من امر الجاهليه اما من الجهل، اي فسر لك كلمه الجاهليه، فيقول الجاهليه اما من الجهل الذي هو ضد العلم، او من الجهاله التي هي السفه وهي ضد الحكمه. كلمه الجاهليه هل هي من الجهاله التي هي تفاهه؟ ممكن يكون انسان على علم ولكنه بيجهل، كما قال عمرو بن كلثوم لئن جهل احد علينا ها لنجهلن فوق جهل الجاهلين. يبقى يقصد هنا السفه اللي هو ضد الحلم، مش كده ولا لا؟ لكن في جهل ضد العلم، يبقى الجهل ضد العلم والجهاله ضد الايه؟ الحكمه، وذلك وضد الحكمه والحلم. ولذلك عكس الجاهل ده ها عكس الجاهل ده الرجل الحليم الحكيم الذي لا يستفز. ثم يقول وانما كانت كذلك لامور هي انها لا تزيد الاذان توكل على الله. حتى لا نطيل ان شاء الله تعالى في باب الاستسقاء بالانواء، هنختصر كلام الشيخ ابن عثيمين لانه اطال في اشياء لا علاقه لها في الاستسقاء بالانواء، لان الاحاديث وبيشرح الحديث وبيفصله الايه بيفصصها كما ترون، واحنا نريد ان يعني ايه نختصر الكلام في مساله الاستسقاء، في يعني ناتي بكلامي الخاص بهذا. ولذلك بعد ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عليه في كتاب التوحيد الايه قال والحديث الذي فيه اربع في امتي من امور الجاهليه، قال ولهما للبخاري ومسلم يعني عن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، على اثر مطر كان من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث في البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وشرح قوله صلى لنا اي اماما صلاه الصبح بالحديبيه، وشرح كلمة الحديبية وبين أن فيها لغتين التخفيف وهو أكثر الحديبية، والتشديد الحديبية، والحديبية أو الحديبية اسم بئر سمي بها المكان، وقيل إن أصلها شجرة حباء تسمى الحديبية من التحدب، والأكثر على أنها اسم بئر. وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا، فصده المشركون عن البيت، وما كانوا أولياءه المشركون يعني، إن أولياءه إلا المتقون، ويسمى الآن الشميسي، يعني مكان الحديبية اسمه الآن عند مكة قريب من مكة كما سمعتم بالشميسي. يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده خالد بن زيد يقول هذا، زيد بن خالد يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء. أحيانا تأتي إثر وأثر، بعض الإخوة ما بيفرقوش بين إثر وأثر، إثر اللي هي عقب، إثر في عقب، أما الأثر ما ينتج من السير في أثره اللي هو ما خلفه وراءه من أثر، واضح؟ على إثر سماء، سماء المراد بها المطر، على إثر سماء كانت من الليل من الابتداء الغاية، يعني يقول من الليل يعني بدأت من الليل، المطر بدأ من الليل. قال ويحتمل أن تكون بمعنى فيل الظرفية، يعني كانت في الليل، وهذا بناء على قول أهل العلم أو بعض أهل العلم كالكوفيين إن حروف المعاني ينوب بعضها إيه عن بعض، ويقول البصريون كما تعلمون به التضمين. المهم يقول فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صلاته، لأنه بعدها فلما انصرف أقبل على الناس، هل انصرف مشي وأقبل؟ لا، انصرف يعني من صلاته، فلما انصرف سلم أقبل على الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يقول الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم، ولما سألهم قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا سؤال، هل هم يدرون؟ لا يدرون، لأنه سيخبرهم بوحي. هذا الأمر لما واحد يقول أيوة أعرف ماذا قال ربي، هل تعلم الغيب؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هل تدرون حتى ينبههم، لأن الإنسان لو تكلم وألقى بالموعظة مباشرة أو بالمعلومة بدون أن ينبه المستمعين، من الممكن أن يكون هناك إنسان منشغل، يعني تيجي تتكلم مثلا أقول معلومة ولا حاجة، تجد واحد كان بيعبس في التليفون، بيعبس في كذا، بيفعل كذا، لكن يا أخوانا في معلومة مهمة أقول لكم عليها، كله يبدأ ينتبه، واخدين بالكم؟ يبقى هنا لما من ضمن الأساليب اللي كان يستعملها العرب في التنبيه مسألة الإيه؟ الاستفهام. قال الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق، حتى وإن كنت متنبها فإنه يشوقك حتى تتشوق، فحينما تأتيك المعلومة على تشوق وانتظار يختلف الأمر عما إذا جاءتك وأنت لست على هذه الحالة. يقول وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليه. ومعنى قوله هل تدرون يعني هل تعلمون، ثم قال ماذا قال ربكم، هل المقصود بالربوبية الربوبية العامة ولا الخاصة؟ الشيخ يحلل تحليلات دقيقة. قال ويكلم المؤمنين بل خاصة المؤمنين، فإذا الربوبية هنا إيه؟ ماذا قال ربكم، يعني لما يقول رب العالمين فلا وربك، لمحمد عليه الصلاة والسلام يقسم بربوبيته الخاصة، مع إن ربوبية الله عامة، لكن لم يقسم بالربوبية الخاصة، فهنا لم يقول ماذا قال ربكم، لم يقل رب العالمين، يبقى هنا يقصد الربوبية العامة ولا الربوبية الخاصة؟ ها؟ الربوبية الخاصة. فقال والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن لله خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، والخاصة تختص بالمؤمنين، وتكون الربوبية كلاء وحفظ ورعاية وتعليم ومعية، أليس كذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال في إشكال نحوي، لأن أعلم خبر عن اثنين، الله ورسوله أعلم ولا أعلمان؟ أقول لكم لا أترك إلا فوائد. قال هي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير، يلزم فيه الإفراد والتذكير إن كان مجردا من أل والإضافة ومنوي به إيه؟ معنى من؟ الله ورسوله أعلم، واضح؟ ولذلك لم يسنيهما. قال وفي أيضا إشكال معنوي غير الإشكال اللفظي، وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أمر شرعي أنزله الله عليه، فكان عالما به، لأنه يقول أتدرون ماذا قال ربكم؟ إذا رب العالمين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هذا أمر شرعي ولا أمر كوني؟ قوله أمر شرعي ولا أمر كوني؟ شرعي شرعي. طيب الرسول يعلمه ولا لا يعلمه؟ ما هو بيسألهم عنه هو، يبقى معنى كده هو يعلمه لهم، فيبقى الله ورسوله أعلم، الله ورسوله، والرسول هنا لا يعلمه بعلم ذاتي وإنما أعلمه الله إياه، يبقى هنا مفيش شبهة الشرك. واضحة المسألة ولا لا؟ مفيش شبهة الندية، لأن الرسول مبلغ عن رب العالمين، فطالما كان مبلغا عن رب العالمين فلا توجد شبهة الندية. بعكس لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فجمعت بين مشيئتي ومشيئة رب العالمين، قل ما شاء الله ثم شئت، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأن المشيئة كوني ولا شرعي؟ كوني. واضحة المسألة. فقال الشيخ رحمة الله علينا كلمة جميلة، قال فيقال إن هذا حديث الله ورسوله أعلم أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين أنزله عليه وإلا لما سألهم، وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له شأن في الأمور الكونية. والمراد بقولهم الله ورسوله أعلم تفويض العلم إلى الله ورسوله وأنهم لا يعلمون. طيب الكلام ده كان في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، ينفع الآن مثلا أنا استفتيك في فتوى تقول لي الله ورسوله أعلم؟ الرسول لا يعلم اللي أنا بسألك فيه الآن، يبقى أنت هنا وقعت في الشرك. ما ينفعش أجي أسألك سؤال الآن أقول لك والأخ موسى موجود في المسجد، تقول لي الله ورسوله أعلم؟ لا، الرسول ما يعلمش قولا واحدا، لأن الرسول لا يعلم الغيب، الرسول في قبره صلى الله عليه وسلم لكن لا يعلم الغيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد وقع أسند للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم؟ وذلك بعض الناس يجي يتفزلك ويجي يسأله سأله لك الله ورسوله أعلم، فزلك يقول لك طب ما الصحابة قالوها، الصحابة قالوها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت زوجته تيجي تقول له أو يقول لزوجته عندك أكل ولا في البيت تقول له الله ورسوله أعلم؟ ما قالوهاش، لكن كانت في المواقف اللي هي عارفين ان الرسول يعلم. واضحة المسألة، لانه مبلغ عن رب العالمين. خلي بالكم من هذه الدقائق. قال قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن صفة لموصوف محذوف اي عبد، يعني اصبح من عبادي ها عبد مؤمن وعبد كافر، تمام؟ اصبح من اخوات كان واسمها مؤمن وخبرها من عبادي. ثم قال ويجوز أن يكون أصبح فعلا ماضيا ناقصا أيضا واسمه ضمير الشأن، أي أصبح الشأن من يبقى أصبح الشأن من عبادي مؤمن به وكافر به، ويبقى من عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدأ مؤخر، أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. أنا عارف إن بعض الناس بتسمع النحو والإعراب يعني تتعب نفسيا، والله يا إخواننا لو صبرتم على تعلم النحو في الاول صعب لكن بعد كده بقى الامر سهل جدا. قال فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، اي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية، والفضل العطاء والزيادة. من قال بفضل الله وبرحمته، الباء هنا بفضل الله يعني بسبب فضل الله وبسبب رحمة الله، والفضل ما الفضل؟ العطاء والزيادة. لكن الرحمة، الرحمة صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. في الأشاعرة يقولوا لا، ذي الرحمة هي الإنعام، إرادة الإنعام. لا، الرحمة صفة لله عز وجل، صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. اللي يقول مطرنا بفضل الله وينسب الأمر إلى فضل الله وإلى رحمة الله فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، من كفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب ولم يرى له تأثيرا، في نزوله، بل نزل بفضل الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ركز بقى لأن دي الإشكالية عشان تفهمها، لأنها فيها إيه شيء من التفصيل. قال الباء للسببية، يعني بسبب نوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وصار كافرا بالله لماذا صار كافرا بالله؟ قال لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا. وده يبقى شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر مش أكبر. ده جعل سبب ليس سببا سببا، الشيء اللي مش سبب جعله سبب مع انه مش سبب لا شرعا ولا تجربة. واخد بالك من المسألة؟ نعم، نفس التفصيل اللي فات. فقال الباء للسببية، فقال لماذا حكم بكفري؟ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب. هو يترتب الشرك الأصغر هيتعلق نفسه بالسبب اللي هو مش سبب أصلا، ونسي نعمة الله، وهذا الكفر لا يخرج من الملة. شفتم بقى لما يتعرض لشرح كتاب التوحيد إمام محقق عنده دين، ولذلك كان كثير من علمائنا يخوفوا ويحذروا الناس من التعرض لشرح كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب على يدي من ليس متأهلين بعلوم الاعتقاد، لأنهم بيقعوا في إخواننا في التكفير. ولذلك علماء نجد نهوا الناس عن القراءة في الدرر السنية وفي مجموعة التوحيد، وقالوا لأن الذين يقرؤونها لا ينزلونها على منازلها الحقيقية فيقعون في تكفير الناس. ولذلك الكتب العلمية دي تقرأ على يد علماء، مش اي حد يتصدر لقراءة هذه الكتب ولا القراءة فيها اصلا، مش للتدريس لا، ولا القراءة فيها، لانك ممكن تيجي تمسك كتاب زي فتح المجيد وتقرأ فيه لوحدك تقع في مصيبة وتفهم الكلام غلط، بينك وبين نفسك تقفل على نفسك الباب، قفلت الدنيا، بقيت الدنيا ضباب محدش شايفك، وتقرأ انت واشرح لنفسك، وممكن تجمع معاك مجموعة من اخوانك وتعمل خلية بعد كده تخرجوا تفجروا في الناس وتكفر المجتمع، لانك ما فهمتش. ففي نصوص في الشرع بتتكلم عن التكفير، وساعة تحرير الامر نجدها مش تكفير، كفر اكبر. اهو الشيخ بيقول اصبح، دي واحد يقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اصبح من عبادي مؤمن بكافر بالكوكب، واصبح من عبادي مؤمن بالكوكب كافر بالله، تيجي انت تقول لي كفر اصغر؟ كفر اصغر، ايوه كفر اصغر. ده فهم الصحابة الكرام، فهم الاكابر الذين فهموا التنزيل. ما هو الخوارج ضلوا في النصوص دي، النصوص اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي ضللت مين يا اخوانا؟ الخوارج. هو الخارجي ضل مين؟ وذلك لما راح لهم ابن عباس عشان يناظرهم قال لهم ايه؟ جئتكم من عندي صحابة رسول الله وليس فيكم احد منهم، وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم اهل البيت نزل القرآن. يبقى انا جاي لكم من عند مين؟ الذين يعلمون تأويل القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عمر بن عن علي بن ابي طالب قال هذا يقاتل على تأويل القرآن، لما تكلم صلى الله عليه وسلم ان قاتلنا على نزول القرآن، وابو بكر الصديق قاتل المرتدين، لكن علي سيقاتل على تأويل القرآن. وحدثت الفتنة في عهد مين؟ علي. الفتنة كلها، ولذلك الإمام علي كان أفقه العلماء في هذه الأبواب، وادخره الله عز وجل لها. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ادخره الله. ولذلك هقول لكم على طريفة من الطرائف، طرفة من الطرائف. الإمام الشافعي ادعى علي البعض انه كان علويا، علوي بيميل لعلي بن ابي طالب واللي هو العلويين، فقال لهم الامام احمد لماذا بعد موت الشافعي؟ قالوا لان وجدناه في باب الخوارج وقتال البغاء كلامه كله لا يستدل الا بعلي، لا يستدل باحد من الصحابه. قال وهل قاتل احد البغاة ووضح تأويل القرآن في حكم البغاة اللي عليه. والبغاة حصل في عصر مين؟ البغي كله. قاتل الخوارج، قاتل البغاة، كل فقه البغاة مبني على على على مين؟ على علي بن ابي طالب، مش كده ولا ايه؟ فهو الذي ادخره رب العالمين ليقاتل على تأويل القرآن الكريم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك الخوارج دائما يظهر ضلالهم عند ايه؟ المتشابه. وتجد الواحد منهم يظهر التقوى ويظهر المسكنة ويظهر كذا، هو والعياذ بالله مبني اعتقاده كله على ضلالات وعلى باطل. فشوف الامام ابن العثيمين رحمة الله بيقول ايه، يقول: وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لان المراد نسبة المطر الى النوء على انه سبب وليس الى النوء على انه فاعل، لانه لو نسب ذلك للنوء على انه فاعل لكان مشركا في الربوبية. واضح الامر؟ قال: لانه قال مطرنا بنوء كذا، ولم يقل انزل علينا المطر نوء كذا، لانه لو قال ذلك لكان نسبة المطر الى النوء نسبة ايجاد. يعني لو قال انزل علينا المطر او انزل علينا المطر نوء كذا، لو قال ذلك لكان نسبة المطر الى النوء نسبة ايجاد، يبقى المطر الذي النوء هو الذي اوجد المطر. وبه نعرف خطأ من قال ان المراد بقوله مطرنا بنوء كذا نسبة المطر الى النوء نسبة ايجاد، يعني اللي فسر الحديث على ظاهرها كذا هذا اخطأ، لانه لو كان هذا هو المراد لقال انزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به. فعلم ان المراد ان من اقر لان الذي خلق المطر وانزله هو الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الاصغر الذي لا يخرج من الملة. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر اليه ويقولون اذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، واذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه الى هذا نسبة وقت وانما نسبة سبب. فنسبة المطر الى النوء تنقسم الى ثلاثة اقسام. اسمع الكلام ده قلناه قبل كده وبيعيده. نسبة ايجاد، وهذا شرك اكبر، اللي يقول ان الذي اوجد الامطار هو النوء هذا شرك في الربوبية. نسبة سبب، ولم يجعله الله عز وجل سببا فكان شركا اصغر. ونسبة وقت، وهذا جائز، وده اللي بيعمله مين؟ الارصاد الجوية والنشرة الجوية. قال نسبة وقت، وهذه جائزة، بان يريد بقوله مطرنا بنوء كذا اي جاءنا المطر في هذا النوء اي في وقته. وده كلام الشيخ ابن عثيمين بحذافيري لما تكلم في البداية عن النشرة الايه الجوية وهيئة الارصاد وما شاكل ذلك. قال: ولهذا قال العلماء يحرم ان يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا. وده كلام ابن باز وغيره ايضا رحمة الله عليهم جميعا. يبقى مطرنا بنوء، الباء هنا دي شبهة السببية، مش كده ولا لا؟ قال: ويجوز مطرنا في نوء كذا. واضح الكلام؟ في نوء كذا. وفرقوا بينهما ان الباء للسببية وفي للظرفية، ومن ثم قال اهل العلم يعني لما اقول مطرنا في نوء يبقى في الوقت ده، لان في تفيد الايه الظرفية لكن الباء تفيد الايه السببية. قال: ومن ثم قال اهل العلم انه اذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية في هذا جائز، وهذا وان كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لان لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، حتى ولو كنت انت مذهبك ان الباء المقصود بيها تفيد الظرفية احتراما وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القول، حتى وان كنت تقول مطرنا بنوء ونقصد ان الباء بمعنى فيه، مفيش فذلكة في مثل هذه الامور، ما تتفذلكش حتى وان كانت لغة قبيلتك. لابد من ان ترضخ لمين؟ لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللفظ نهاك يبقى تقول نسلم تسليما. قال: لان لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا والباء للسببية اظهر منها للظرفية، ده في التحقيق يعني، وهي وان جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: وانكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل. قال: لكن كونها للسببية اظهر والعكس بالعكس. ف ففي للظرفية أظهر منها للسببية، وإن جاءت للسببية أحيانا كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ها دخلت امرأة النار في إيه يعني بسبب هرة، ففي من الممكن أن تأتي الإيه للسببية يعني بسبب هرة، في ممكن تأتي بمعنى الباء للسببية، وممكن العكس إن الباء تأتي بمعنى في مثل وإنكم لتمرون عليهم إيه مصبحين وبالليل يعني وفي الليل. قال لكن كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس. قال والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا. ليه؟ علشان ما يخالفش حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بالكلام في الكهانة والتنجيم والاستسقاء بالأنواع عند هذا، ليكون كلامنا عن السحر في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.